خلقناكم من تراب ثم وَأَنَّ السَّاعَةَ

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يلهمن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك وكثير حق